كنت انا ايه كنت وزيدا هذا ايه هذا ضعف العصر ضعيف العصر وزيد لا العصر الان يدل الان ارجع النصر للمفعوليه ها امس مسك سرت وزيدا في النصر عدسة وزيدا نعم هو هذا خلاص وزيدا بيا قلت وزيدا نعم ايوه لان ما في فاصل نعم نعم ابن مالك قال في الكيف في باب العصر وان على ضمن رفع المتصل عطفته تفصل بالضم المفصل او فاصل نعم واجب يا شيخ واجب ايوه تأكيد الضمير اذا عند العصر تأكيد الضمير المتصل بالفصل الفصل اللي عند ابن مالك لا تقول وعند الجمهور كمان ذاك ها النصب مختار ولا ضاع النصب مختار من الحالة الثانية النصب مختار وجدع في ها إذا قلت إيش صرت نعم وزيدا وزيدا العصر الآن النصر عن المفعولية على المعية هذا أولى أولى من الفاعلية من العصر لأن العصر لا تعرف لعدم الفصل نعم لأن ما في فصل ها النصر عندما يدوك ضعف ويضل نعم ضعف هذا الذي نقول نافع نعم نافع ضعف بالضم وفي ضعف كمان بالكسر لأن بلا مضبط بلا ضعف بلا هذا ضبطها بلا ضعف بلا ضعف هذا معناه الضعف هذا معناه أنا يعني نص نص على السجن هذا ضعف لكن لا القراءة قراءتان بالذات وولايت لهم جدا لهم جدا ضعف بما عنه ضعف هذا واجب هنا لا يصح الضعف ما في ما في الصح في هناك الضعف والعطف يمكن بلا ضعف بلا ضعف لا ضعف هنا هناك لا هون اخي اسمع كتاب انا ضعف هذا يعني معناه ضعيف الضعف الضعف هذا معناه نقص نعم يجوز الضعف الضعف والضعف كمان سواح حسنا قلت تعلموني ولا انا اعلمك انا اعرف هذه اصول الكلمه انتم ما تعرفون يا شيخ الضعف هذا ايش معناه؟ ها؟ الضعف معناه النص عليه ضعف هذا وعليه شيء اخر نعم بالفتح نعم وبالكسر كمان الضعف كما ضعف الشيء كمان سوا واما الضعف هذا نعم الضعف بالفتح ايش معناه؟ كلها سوى ضعف الكلمة ضعف يعني نعم وكذلك الضعف بالكسر ضعف الشيء مثله الله خلق من ضعف هذا على من بعده ضعف قوة هذا قراءة أهل البدن نعم لما أنت حين وجدت قومك ضعيف أنا أعرف القراءة ثاني أعرف أعرفهما وأعرف يعني تخرجهم موس عندكم أدي من أنفسكم لا تقصوا أنا أعرف بالفتح معناها ماذا؟ لا بالفتح معناها الضعف الضعف هذا نطفه الصيع عليه الشيء من هذا نعم وقع الشيء من هذا عليكم ايش؟ ثم جعل من بعد قوة الضعف ثم جعل هذا كراء الشيء لا تهي وجهان الحفظ يا شيخ الضم والفتح وجهان الحفظ يا شيخ الفتح بالضم الحفظ لا نحن عندنا الضم خلاص والنصب ان لم يجز العطف يجب او يعتقد ادمار عام ينتصر وهذا اذا كانت المثله هذا خرجت تخرج من باب مفعول معه ولكن هذا جعله من مفعول معه والعفو والنصب ان لم يجز العطف يجب النصب على المفعوليه ان لم يجز العطف ها وجب. وهذا مثلا طريقه مسرعه، سيري الطريقه مسرعه نفس الفعل. نحن في الطريقه مسرعه لوازم الجهه طريقه لا تسير. هل يعتقد او مثلا تعتقد اضمار عامل الطفل كاتب القوائم الذين تبووا الدار والايمان مثل قوله تبارك وتعالى هذا العصر في المكان العربي العربي مخط بالباضي فقط بين حروف العصر العشرة لا يكون إلا بالباضي. لا مو عصر الأسف انتبه يا أخي مش كل عصر الأسف هذا العصر بالحرف كلها يسمى عصر الأسف ولكن مش كل عصر الأسف مخط بالباضي. هذا معنى قبر ابن مالك وهي مفرد بعطف عامل مدار طلبك معموله يفعل بمهمته. هذا مثل قوله تبارك وتعالى يعني الآية الذين تبووا الدار والإيمان والإيمان هذا العطف مخصوص بالباب يقدر له عامل ما يكون من عطف المفرد على الإيمان بل يقدر له عامل يناسب هذا المحل. هذا نعم دفعا لوهم التوقيع دفعا لا يتوهم واحد امرا يعني ما خوف لا يجوز في اللسان العربي. وهذا معنى قبر ابن مالك وهي الواو انفررت بهذا العصر بعطف عامل لان تعطف عامل وداني محذوف ليس نقدر العامل دفعا لندفع أن يتوهم واحد وقوع شيء ممنوع في لسان العرب وهو إيه؟ لتقول إيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان هذا إذا لم يقدر له عامل مناسب هذا يتوهم واحد أن الإيمان مكان إيه؟ متبوأ إذا قلنا معطوفا على متبوأ وأما الإيمان لا يتبوأ لا يكون مكان لأن العفو على أن يتبقى العالم. نعم. إذا قلته والذين تبوأوا الدار والذين يعني تبوأوا الإيمان هذا لا يجب لأن العفو على أن يتبقى العالم فلذلك يقدم له عامل يناسب هذا المحل واضح ولا وكذلك قول الشاعر هذا له نظير وعنف الإيمان وأحب الإيمان هذا الكلام وكذلك وسط أنت وزوجك الجنة وزوجك هذا ما هو معطوف على على الدمر المتجر وسط لأن إذا قلت معطوف على الدمر المتجر في وسط ما له وسط أنت يا آدم وسط زوجك لأن العطف لا يتكلم العالم فلذلك يقدم له عامل يعني مناسب هذا المحل وهو وليسكن زوجك فاهم ولا ما تقول واسكن زوجك وتوهم تفعل وهم ان يكون فعل الامر لا فعل اسم الظاهر فعل الامر لا يصح اسم الظاهر زي الشيخ زوجتي من الحواجب نعم وكذلك هذا له يعني امثله ولكن علفتها سبرا وباء مبين لا يقدر له عاملا يناسب وعنلتها سبرا صح المعنى بموت علفتها سبرا وماء او على التضمين يا شيخ هو على التضمين هذا على التضمين يتابع عامل يناسب او وسقيتها ماء انتبه طيب ايش مع عوامرك والشرطات؟ ما يجمع عوامرك ومشروعك؟ لا قل معه طيب اللي جعلناه ما يجوز جعله من فعل المحذوف؟ ما يجمع عوامرك ومشروعك؟ ما يجمع عوامرك واجمعوا شركاء؟ لا او نقدر له عامل يناسب هذا المجمع شركاءكم غير اي اجتماع انتبه هذا القاعده طبعت قبلها ان تصل الى العصر نعم وهي انفردت

تجاههم لأنه كأنه الكلام يفهم منه أنه في النظم الفاشية فقط. إن لم يمكن عفوه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به بقوله. هذا الذي ما في النصب على المعية في هذا الامثال على الصوره تبنى قولي عرفت ابن الملاحظه. هذه ملاحظه اللي اخبرتنا عنها. الملاحظه التي اخذها الاسمون موسى انت يا شيخ ايضا. لا انا قلت لك الاسمون اخذها لان هذا اسم التصحيح. لماذا لا يجوز العقاب او تقدر عاملا تضمنه عاملا مناسبا على أشربتها ماء باردا عالجتها. لماذا لا يصح العطف على المعية؟ لماذا لا يجوز النصب على المعية؟ الماء لا يعلف الشيخ على لماذا لا يجوز النصب على المعية هنا؟ لا يجوز النصب على المعية. لماذا؟ معنى هل يستطيع أن يتعرف الماء لا يقل على شيما عالفتها تبغي المعامل. أنا عالفتها تعرفها مع الماء ما الماء العلف بعض العلف يصب له الماء هذا يبلل لكن ما يمكن إلا تقبل له عامل مناسبة أو تضمن العامل هذا العامل هذا ما نعلمه وهناك يكون صحيح. ممكن بعض البهائم تأكل ممكن بعض إيش عليك من هذا أطل الإسمون يرقون أشهد البقر يا شيخ يوضع له العلف مع الماء ابدا يلين له ابدا اين تاخذ البقر هذا العلف في فمه ما تملكه البلاد هذه وكذلك الفرق لا اخي لا الكلام كثر ما في فرق هو الدخول الذات المسيح يعني ما نقدر له اي شيء اعلنت هذا ما في الا واجب تقدر العامل او تضمن العامل هذا إيه؟ عامل المعنى عامل واما النصر على المعية اللي قال إيه؟ النصر على المعية لا هذا هذا وجود اقول لك ليش ما تجيب الاسمين يوم ياكل فيه واحد يجيب الان ما جاء لا جاء لو شفتها تشوف الكلام هذا اللي قال هنا يا شيخ هذا مثلا اسمه تعين النصب على المعية خطأ نعم اي الناس على ما جماعة هذا علفتها تبنى وماء تعليف على تقريبا علفتها وعلف مع الماء علفتها تبنى علفتها تبنى مع الماء لان واو هذا بمعنى ما اذا خلط الماء بالعلف يا شيخ كل ما يصح ان اقول علفتها اقول لك انت اقول لك يا شيخ موجود في بلادنا والله انا رايته بعيني في فما في فما هذا لا ما شفته كذلك يوضع العلف في اناء ثم يصب عليه الماء هذا غير هذا معنى ما ليش وقت ما نقول على هذا غير ما تقيت اهل ما الحميد يا ابو لاحظ الحميد يا ابو لاحظ عايز جاي فيها اوجه انا زوجي اما في النص على المعي بالنسبة على المعية قل يا عبد الرحمن الله وإما على تقديري فعلي هذا الذي يقطع على علف علي نعم أو تضمن علفتها معنى إيه ما اعترض هذا يقطع هذا طيب عبد الحميد ما اعترض على النصب على المعية نحن ما لنا سؤال بعبد الحميد اعترض له غيره كان فاضح فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به ما هو منصوب على المعية خلاص هذا هذا منصوب على المسؤولية لعامل المحمول فتقيتها ماء أو على إضمار فعل يليق به مش عالفتها تقبل له هذا العامل نعم يا شيخ ما يمكن هذا شوف الاسمون شوف الكلام أنت لازم تجد هناك حتى نجمع الملاحظات على هذا الكتاب ونظهره في خطأ فهي في إكساري من أول الكتاب لأن الملاحظ على ابن مالك ملاحظ عليه ومن الشام أيضا أنت وعلى إطمار فعل يليق به والتقدير وسقيتها ماء باردا وفي قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي. تكرار ولا تكرار؟ تكرار. لا تكرار. تكرار. هذا مكرر. بفتح التاء. بفتح التاء. لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي. شركائي منصوب على المعية، والتقدير والله أعلم فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم. الاستثناء الفعل المضارع بعد التصدير يا شيخ، الفعل المضارع المسبوق بالواو بعد التصدير ايش يعرب؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا مو منصوب بأن مضمرة؟ طيب هل أن وصلتها بعد ما نولها بالمصدر، هذا ما يكون مفعول معه؟ أن وصلتها ايش محلها من الإعراب؟ ما يكون مفعول معه؟ هذا موظف بالنصر مضاف إليه. نعم. البعض. لكن كانت الواو. على القصد يعني. لا تأكل السمك واو في واو. نعم. البعض. الواو هذا. يعني الواو مطلوب بأن موظف. حتى نعم. واو المعية. يسمى واو المعية. واو المعية. المقتبل المضارع بدأ. من شرطية أن تكون واو المعية هذا. بعد النهي. بعد النصر. الغيث. هنا بعد المصدر. طيب بعد ما نقول أن وصلتها في تأويل المصدر. نعم. إيش محل المصدر هذا؟ نعم. طبعا هو صوب بالمصدر. مصوب؟ نعم. على المفعول معه؟ نعم. مصوب بالمصدر. نعم استثناء. شو هذا الباب؟ الاستثناء. لا إيه؟ باب جلجي. الاستثناء. نعم. قال ابن مالك ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كان في انتخب. اتباعوا ما اتصل وانصب ما انقطع. هذا الباب يحتاج الى استثناء. وعن تميم فيه ابدال وقع. الاتصال في الانسان يعرض له له احوال يحتاج للمعرفه. كثير من الناس لا يعرفون هذه الاحوال. انتبهوا لهذا الباب. والباب الذي انتبهوا لهذا الباب والباب الذي بعده هو باب الحج. هذا طب به اخلع واتثنت الا مع تمام ينتفي وبعد نسي او كان نسي ينتخي اتباع متصله او انتخب اتباع متصله منصب منقطع وانت من فيه تقدر يتبع هذا هذا الاستثناء ما استثنت الا اسم الذي استثنته الا مع تمام مع كون الكلام تام بان يذكر المستثنى منه وموجب بان لا يتقدم عليه النفس واجب نفض المستثنى على المستثنى في هذه الحالة هذا الحالة الأولى عند البصريين ولكن عند الكوفيين لا يجب وأنا ونحن تكلمت المدير الجامعة فيها قلت ايش حصلت حكم الاستثناء المستثنى هنا إذا كان الكلام يعني تام وكان منجبا ها ايش حكمه حكم رسول قال لي واجبة مثل المستثنى يا جزء الله يا راشد لا أنا كنت على ما كان هذا مذهب الزخم ولكن كفر الجلة ظهر الجلة على مذهب الكوفي الكوفيين الذين قالوا أنه لا يجب مع أمثلة القرآن الحادي نعم قام القوم إلا دينا ها واضح ما وجب عند الكوفي وش الدليل يا دلتك؟ لا لا لا أقول لك الدليل وعطيك الأدلة كمان لأن الذي اطلعت عليه كنت كمان تريد أن تقتلع على هذه الأدلة عم اسمع الشيخ يعني شيخنا شوف هذا الكتاب هذا شوف هذا شواهد الصدق أخذت الإجازة لا ابن مالك لنفسها كما يستودع شرح البخاري تحت مشكلات البخاري ذكر حاجة وبين يعني الحديث في البخاري اللي هو السبب هذا كمان نطلع على هذا يقول لك الاطلاع الله يشوف يقول لك هو يعني هذا جاد حتى شفته فيه كل أمة معافرة إلا المجاهرون كيف قلت له هذا كيف هذا جواب أنت بعدين هذا رواية البخاري بنفسه هذا الآن الكلام الآن مثبت مفهوم والمثبت رأيه كما موجود نعم ولكن مرفوع مرفوع في رواية ثانية البخاري للمجاهرين للمجاهرين للمجاهرين على مذهب المسلمين مشهور هذا نعم هكذا وأما للمجاهرون الناس يعرفون للمجاهرون ولا هو دليل كما الآخر بدل الشيخ لعله مضبط ما هو بدل الشيخ بدل لا يكون فعل الشيخ هذا لا فعل الشيخ هذا لا فعل التصرف هذا لا فعل الخبر محدود آخر لكن المجاهرون لم يعافق وكذلك له حديث في البخاري يعني في لا لكن المهاجرون الا هذا المجاهرون ايش اعرابه؟ اعرابها مبتدا ليش يا الا هذا بمعنى لكن خبره لم ي... خبره لم لم يعافق انتبه هي اللغة ليست لك بل لكن يا شيخ الخبر من الثقيلة خبر من الثقيلة لكن ولا لكن لكن المجاهر وهذا كمان في صورة والتين بنفسه الدليل على ذلك دخول الفاعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مبتدا هذا الذين هذا انتبه يا وكذلك في سورة في سورة الغاشية إلا من تولى وكفر فيعذبه الله لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب إلا بمعنى لكن طيب ايش يعرف ايش خينا دخلت زي ما نقول خرجت من الاستثناء قلنا لك ملغاه دي ما نقول كل مبتدا ايش كله هم كل مضاف هم المضاف اليه معاف على المجاهرون خبر مبتدا ليش ما نقول هذا خبر المبتدا المجاهرون لا هو خبر الا هذا بمعنى ملغاه يعني ليس لا عمل لانه مخفف من الاستثناء خبر خبر كل هذا معافى معافى معافى الحال يا أخي انتبه انتبه ما هو أخ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه أمته كلها معافى إن معافى الخبر يا أخي لا تغلط لا تغلط في عرب يا أخي في معافى المحال يا أنا أقول لك خبر مرفوع بالضم المقدر عليه منع من ظهور التعجب ليس مقدر بل فقط لا يصح المعنى لا حول ولا قوة لا يصح المعنى أبدا ما يصح المعنى قول لهم قول لهم هذه حالة أقول يا أخي خليني أنا أذكر لكم كمل وكذلك في حديث البخاري في حديث البداء أحرام إلا أبو قتادة صحابة أحرموا لله إلا أحدة الوجه لم يحرم هل هذا نعم الخبر محظوظ لا يتبع الحلم لما قلت لراشد هذه الأمين استسلم حرصة أول علم ما يقول واجب هذا البخاري يا شيخ البخاري هو أدين شفته رأيت مذهب الكوفي هنا طيب ما يحتمل التأويل التأويل حتى تتبرد القاعدة هذا مو أول هذا التأويل هذا ما ايش القواعد اللي من عرفها؟ هل قاعده من عرفها؟ وين القاعده التي من عرفها؟ ان تكون هذا الخبر طيب يا شيخ لا خلينا يا شيخ خلينا الحديث لا. الحديث عيده يا شيخ اعيد الحديث قول يا شيخ الكوفي مثل ضاع ولا مبتدا ولا ولا كلهم بحسب ايوه المجاهرون مثلا والا ابو قتاده شوف قلنا يعرفون يقول انا هم مبتدا كلهم لا هذا كله كله يعني مبتدا مبتدا المجاهرون قلنا يا شيخ كلهم يعرف كلهم هل لان وادر طيب شيخ طيب لا شفت ابن مالك يلاحظ عن البخاري هنا مشكلات البخاري ويحل هنا سواهل التوضيح عندي في البيت نجمع الحادثة التي فيها مشكلات في البخاري ويعربها ويخرجها شفت هذا في الكتاب وكذلك رياض الصالحين كيف صار الذي قال كلام تام خطبتي معاه وكتب زي ما الشيخ يا اخي خدنا عند اعتراض الشيخ اذا قلنا لكن هذه ايضا تبقى على الاستثناء الا بمعنى لكن لكن هذا من الاستثناءات ليش وين تكون لكن ايضا يفهم منها الاستثناء حفظ ملغاه ملغاه ايوه هذا لكن هو يفهم منها الاستثناء يا شيخ لكن ابو قتاده يفهم منها الاستثناء لانه هو ايضا ما احرم